أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: سمعنا بفتوى تحرم البوفيه المفتوح، فما رأيكم في ذلك؟ لابد من معرفة دوافع الفتوى ومبرراتها وأدلتها، ثم قبل هذا ما المقصود بالبوفيه المفتوح حتى يفتى على علم. ما الإشكال إذا كانت الفتوى صحيحة بتحريمه؟ ما هو الإشكال الذي حمل هذا المفتي على أن يقول إنه حرام؟ فلابد أن نعرف يعني الإشكال الذي تشكل في هذا المحل، يعني هل طريقة تعامله أو بيعه أو مضمونات أو أشياء، الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على المرأة أثناء صلاتها في بيتها أن تغطي قدميها؟ هذا الذي يظهر، لأن الحديث ورد مطلقا في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت الرسول عليه السلام عن المرأة هل تصلي بالدرع، فما يعني قال إذا كانت بحضرة أجانب، قال إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها، فهذا يدل على أنه ينبغي أن تغطي قدميها إن كانت بحضرة أناس أو ليست كذلك. أحسن الله إليكم. يقول: سيدة لها أخ وأخت، والدهم توفي منذ فترة، وقبل وفاة والدتهم التي تعيش مع أخيهم الوحيد طلبت الأم من الأختين عدم مطالبة أخيهم بالميراث وتوفيت الوالدة، فهل لهم الحق في المطالبة بميراث والدتهم من أخيهم؟ هذه وصية جائرة ووصية ظالمة، ليس من حق الأم ولا الأب أن ولا أحد أن يمنع الميراث من أحد إلا بالموانع الشرعية، بالموانع الشرعية مثل الكفر، اختلاف الدين، أو الرق، حر وورث عبد، أو عبد ورث حر، وما إلى ذلك من موانع الميراث التي ذكرت. أما مجرد الهوى أو لأن هذا الابن عاق أو أنه فاسق، فهذا كله الله سبحانه وتعالى قسم الميراث، فيجب أن يوصل الميراث، يعطى كل ذي حق حقه بالقسمة الشرعية. كون الأم توصي أو الأب يوصي فهذه وصية لا يجوز العمل بها، بل يجب حتى يكون تخفيف على الموصي ولا يأثم. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه، لما أكد على الوصية وأنه يجب احترامها والعمل بها، إلا إذا كان فيه ظلم من الموصي، فهنا يجب تصحيح هذا الأمر والابتعاد عن الظلم تحقيقا للحق وأيضا رحمة بالموصي. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم السهو في صلاة، يقول عدم قراءة الفاتحة؟ إن كان إماما أو منفردا فالصلاة الركعة التي ترك منها الفاتحة يجب أن يعيدها إذا لم يتذكر إلا بعد أن شرع في ركعة أخرى. أما إذا كان مأموما فهذا لا، الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة. أحسن الله إليكم. يقول: حججت من اليمن ومريت بالميقات، ميقات يلملم، وأحرمت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم سافرت إلى المدينة للزيارة، ثم عدت فمررت بميقات أهل المدينة فلم أحرم، ثم وصلت إلى مكة حتى يوم الثامن أحرمت من مكة وذهبت للحج، فهل علي شيء؟ ما نعم، ما كان ينبغي لك وقد خرجت من المواقيت لما أديت العمرة وخرجت إلى المدينة، فأنت أولا خرجت من مكة أكثر من مسافة قصر، ثم إنك أيضا تجاوزت الميقات وهو ميقات المدينة، فإذا عدت لمكة مرة أخرى لأداء الحج إما أن تحرم من الميقات بالحج مفردا أو إن كنت تريد التمتع الذي أردته من قبل فينبغي أن تحرم بعمرة، لأن خروجك من مكة مسافة أكثر مسافة قصر بل وتجاوزك الميقات، هذا كأن عمرتك الأولى انتهى حكمها، وينبغي لك أن تعود إلى مكة مرة أخرى محرما، إما مفردا للحج أو بعمرة أخرى. فهنا أهل العلم يعني يرون أن عليك فدية، تذبح شاة تتصدق بها على أهل مكة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الوشم؟ هل يجب إزالته أو أستطيع أن أدفع عنه صدقة، حيث يوجد هذا الوشم في امرأة كبيرة في السن، وهو عبارة عن ثلاث نقط توجد في الناصية؟ على كل حال، إذا أمكن إزالته من غير ضرر يضر ويلحق بصاحب الوشم امرأة أو رجل فيجب، وإن كان هناك ضرر يخشى من الضرر والطبيب يعني حذر من هذا، فالله سبحانه وتعالى قد قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم ولا داعي للصدقة. أحسن الله إليكم، يقول والدتي مريضة بمرض الشيخوخة الزهايمر، ولم تعد تصلي أو تصوم، فهل يتوجب علينا نحن أبناء فعل شيء، يقول من ناحية صومها وصلاتها؟ لا، الله سبحانه وتعالى قد علق التكليف وجعل مناطه العقل، فالعقل إذا انتهى بالغفلة والنسيان والهرم الذي كما أخبر لا يعلم من بعد علم شيء، فالله سبحانه وتعالى لا يكلفه وهو أرحم به، فإن عقل شيئا من الصلاة صلى، أو شيئا من الطهارة تطهر، وإن أدرك شيئا من الصوم صام، وإلا يترك حاله ولا يحرج ولا يكلف ولا يصام عنه ولا يصلى عنه، ويدعى له ويحسن تعامله ويرفق به. أحسن الله إليكم، يقول أتيت من بلدي بعمرة وبعدها أتيت إلى المدينة وسأرجع إلى مكة، طلبت مني زوجتي أن أأتي بعمرة لوالدها المتوفى. ما دام أنك رجعت إلى المدينة وتريد أن ترجع إلى مكة لأمر ما، أو طريقك أصلا على مكة إلى جدة، فلا حرج أن تأتي بعمرة أخرى. هذه تختلف عن الصورة التي كنا نقول يعني أن تخرج من مكة أصلا لتريد العمرة، فأنت ما دام مكثت في المدينة وبدا لك أنك تعتمر لسعة الوقت، فإن أردت أن تعتمر عن أبي زوجتك أو عن نفسك مرة أخرى أو عن من تريد، فلا حرج عليك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول نظرا للازدحام في الميقات، هل أغتسل في الفندق وأنوي العمرة في الميقات؟ إيه نعم، بل هذا لعله أولى، أن تغتسل في الفندق في منزلك، تغتسل وتتهيأ وتلبس ملابس الإحرام وتتطيب، وأما النية والتلبية فتكون من الميقات، فهذا أقرب إلى السنة. أحسن الله إليكم، يقول ما الحكم في صلاة الجنازة عند دخولي في التكبيرة الثالثة؟ يعني الفقهاء ذكروا أنه مخير، إما أن يسلم مع الإمام وينصرف ولا يلزمه شيء، أو يقضي التكبيرات التي فاتته فيقول الله أكبر الله أكبر بعدد ما فاته من التكبيرات، مجرد تكبير لا يقول معه شيء. أحسن الله إليكم، يقول إذا سافرت من اليمن إلى جدة لمدة أسبوع أو أكثر ومكثت في الفندق، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر، يقول والعشاء، يقول أصليها جمع تقديم أو تأخير؟ لا يجوز لك، ما دام إقامتك أسبوع فلا قصر ولا جمع، بل تصلي مع المسلمين في مساجدهم، ولو فاتتك الصلاة تتمها، تأتي بها تماما من غير قصر. أحسن الله إليكم، يقول الصلاة صلاة قيام الليل، يقول من صلاها قبل الفجر بساعة أو بعد العشاء بساعة؟ اي نعم، يقول ما حكم من صلاها كل هذا يعني التهجد قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت صالح لقيام الليل، حتى يقولون لو على قول من يرى تقديم العشاء إذا جمعت تقديما على رأي من يقول بهذا، فصلى العشاء وقدمها مع المغرب لأمر ما، فيرون أن وقت قيام الليل مقيد بصلاة العشاء، بصلاة العشاء، فإذا صلى العشاء دخل وقت قيام الليل بعد العشاء مباشرة. لكن كل ما أخرت قيام الليل وجعلته في جوف الليل الآخر أو قبيل الفجر بساعة فهذا أفضل، أفضل. فقبل الفجر بساعة هو الوقت الذي جاء الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يتنزل وأنه يقول لعباده هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل وهل، فهذا وقت من أفضل الأوقات. فينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون له نصيب بقدر ساعة أو نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل. يقول وهل تصلى جماعة في غير رمضان؟ إذا صليت لا على سبيل التعاهد والاستمرار، يعني إخوان اجتمعوا قالوا ما رأيكم نصلي جماعة، فلا حرج، لكن لا يتخذون هذا سنة دائما ويرتبونه ويلتقون عليه، لا، اتفق لهم أنهم جاءوا فبعضهم قال نريد نصلي جماعة، لا حرج. فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ربما صلى بأصحابه جماعة في الضحى أو في وقت ما، فهذا لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول إذا دخلت في صلاة الظهر ونويت العصر خطأ مني فماذا أفعل أثناء الصلاة؟ دخلت في صلاة الظهر، نعم، ونويت العصر خطأ، يقول وتذكرت أثناء الصلاة، تذكر أثناء الصلاة، نعم، الذي يظهر لي أنه يمضي في صلاة، ما دام تذكر في أثناء الصلاة وهما صلاتان من جنس واحد في هيئتهما فأرجو أنه يكمل صلاته ولا حرج. أحسن الله إليكم. يقول ما سبيل النجاة؟ سبيل النجاة هذا لا شك أنه سبيل طويل وشاق، لكن كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عسير وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهذا الأمر يعني لا شك أنه من ناحية من وجه عسير، لكنه يسير على من يسره الله. فسبيل النجاة كما جاء في الحديث، في حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، ولما ذكر الفرق واستثنى عليه الصلاة والسلام إلا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فسبيل النجاة أن تسلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، الصراط المستقيم سبيل النجاة. ما يبلغك من أمر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبادرت بالأخذ به، ولا تتردد ولا تتركه لعادة أو لكسل أو عجز أو حياء من الناس. وكذلك إذا بلغك شيء منهي عنه محذر منه فلا يجوز لك أن تبقى عليه، بل تبادر، تبادر إلى تركه مهما كان الأمر. كل هذا امتثالا لأمر الله وأمر الرسول عليه السلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إنما كان قول المؤمنين والمؤمنات إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. فهذا شأن المؤمن وهذا سبيل النجاة، فاجتهد في هذا مع الإلحاح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يسلك بك سبيل النجاة والصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم كف بأس الذين كفروا إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سبيلك، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم، وبارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم عليك بالكفرة، عليك بالكفرة وأشغلهم بأنفسهم، عليك بهم بالكفرة والمنافقين، عليك بهم جميعا، خالف بين كلمتهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنك أنت القوي العزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.